سبق لنا ذلك. سبق لنا ذلك. راجع الأشرفة. نعم. وما فيها؟ ها؟ المراد بها ما قبل الآخر. يعني منذ خلق الله آدم أو قبل بعد. لا لا الأرض رسول الله خاطب أهل الأرض. إيه دنيا الأرض. نعم يا سليم. ما وصلناها يا سليم. نعم. سمعت الشيخ بارك الله فيك. والد دعا لولده وقال له ربنا يبارك فيك ببركة القرآن. صح هذا؟ ايش؟ ربنا. ربنا يبارك فيك ببركة القرآن. صح هذا الدعاء؟ ببركة القرآن؟ القرآن لا بأس به. إذا قصد يبارك لي ببركة القرآن أنك تنتفع بالقرآن فلا بأس. أما ببركة القرآن لأنك حامل على رأسك مثلا هذا مو صحيح. في حديث آخر مذكر عفوه في بيت من بيوت الله. نعم. مبين هل يعني مثلا المطلوب من المبين؟ لا. كل مجلس. كل مجلس. لكنه في بيت من بيوت الله أفضل. ولذلك كان ثوابهم أعظم. نعم. بعد. ايش؟ أعد السؤال وضح. بعض الناس يتكلم. تكرم يعني. لا بأس إذا كان يتحدث عن شيء ينبغي أن لا يتحدث به عند صاحبي يقول تكرم ما في بأس. لكن مشكل بعض الناس إذا أراد يتحدث عن المرأة يقول تكرم. هذا غلط. لأن المرأة أمك، أختك، عمتك، زوجتك، بنتك، كيف يكرم على الإنسان؟ الله أعلم. وهذا خالد الحميدي. خالد الحميدي، نعم. يقول بالنسبة لحديث اللهم أني أعوذ بك من غلبة الدين إلى آخره، هذا الحديث من مسند عبد الله بن عبد المعاص وليس من مسند عبد الله بن عمر. رجعت في ذلك إلى سنن النسائي تحفة الأشراف السلسلة الصحيحة صحيح الجامع الصغير. بارك الله فيك. جيد. إذن نصحح عن عبد الله بن عمر وليس عن عبد الله بن عمر. بقي على الأول وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك، خلاف قاعدة المؤلف حيث يقول في العادة وعنه. إذن نصحح وعن عبد الله بن عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أعوذ بك من غلب الدين. نعم. ايش؟ ما يجوز تحريما. تنزيها يمكن البنت ما تخالف، لكن يضمن الانسان عمته ولا اخته، قد تكون شابه جميله. نعم. السلام على رسول الله. اللهم صل وسلم رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اللهم حديث ابي موسى. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعو اللهم خذ لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم خذ لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلمت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت